الله غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتدي الجواب الله غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتدي الجواب قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زماني داويني مما أعاني إنني مصاب كم غدوت بلا خلان وامتداحي لك سلوان شمسي فيه أنسي فالأسى والغم ينسي عند صبحي عند أمسي مدحك الغالي أرواني يا رسول الله طه غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك شجاني ما شجاني يا حبيبي في زمان قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زمان داويني مما أعاني إنني مصاب كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك كيف يا طه أنساك كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك كيف يا طه أنساك كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك كيف يا طه أنساك والفؤاد على ذكراك أنت حبي سعد قلبي أنت حبي سعد قلبي نظرة من قبل نحبي نورها تفريج كربي قد غدت روحي تعاني يا رسول الله طه غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب طه غدوت لديك أقرع الأبواب شاكيا أمري إليك أرتجي الجواب قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زمان قد شجاني ما شجاني يا حبيبي في زمان داويني مما يا محمد برفقاك زادني شوقا يا محمد برفقا زادني بعدي شوقا زادني بعدي شوقا يا محمد برفقا زادني بعدي شوقا يا محمد برفقا إنني مصاب.